اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه. لك الحمد يا الله من فقير يطلب غناك، ومن ضعيف يطلب قوتك وعزتك. لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام، يا صاحب الفضل والإنعام. لك الحمد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. الحمد لله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن الله عز وجل خلق الإنسان من هذه الأرض، وطلب منه أن يعمرها وأن يصلحها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وسبحانه وتعالى جعل على السعي في الرزق أجر الجهاد في سبيل الله، وجعل على عمران المجتمعات وإقامة الخير فيها جعل عليها أجرا عظيما. فما من نبي إلا وكانت له حرفة قبل أن يكون داعيا إلى الله رب العالمين. فهذا آدم عليه السلام كان يعمل بالزراعة، وذاك نوح عليه السلام كان يعمل في النجارة، وذاك موسى عليه السلام كان يعمل في رعي الغنم وأهش بها على غنمي، وذاك داود عليه السلام جعله الله حدادا ماهرا قويا، فوق أنه كان ملكا عظيما بنى مدينة القدس على يديه، وما كان يأكل رغم ذلك إلا من عمل يديه كما قال صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا ورعى الغنم. فقال له أصحابه رضي الله عنه: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا رعيتها على قراريط لقريش. حبيبنا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء قبله لم يكونوا يأنفون من العمل الحلال ومن الرزق الحلال، بل ومن المجاهدة والتجارة والصناعة والعمران وإقامة الخير بين الناس. فإنه أيها الأحبة، قبل أن ترشد الناس إلى الصلاة، قبل أن تدل الناس على الذكر والطاعة وقراءة القرآن، وهي أسباب عظيمة، ومن أجل ذلك خلق الله عباده، خلقهم من أجل ذكره وطاعته، قبل هذا أيضاً يجب أن تضمن لهم حياة كريمة، وأن يعيشوا على الأقل في كفاف لا يدفعهم الفقر والفاقة، أن يسرقوا أو أن يعصوا الله عز وجل. فلا يمكن أبداً لسارق أو لجائع بطن أن يدخل إلى المسجد وهو مرتاح الضمير وهو مرتاح النفس. لذلك فإن الشريعة كاملة متكاملة، لا نأخذ جانباً ونترك جانباً. وإن الله عز وجل نعى على بعض الذين انقطعوا للعبادة، نعى عليهم هذا، فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالله عز وجل لا يحب اليد البطالة، ولا يحب الرجل الفارغ من صناعة، ولا يحب الرجل الذي ليس له حرفة. لا بد أن يحترف المؤمن، وأن يسعى لخير هذه الدنيا قبل الآخرة، وأن ينشئ المصانع والتجارات والعمران، وأن يقيم في هذا المجتمع الخير ليكون قدوة لغيره. أما ترون أيها الأحبة كيف اندفع شبابنا ودفعوا حياتهم مقابل أن يؤمنوا معيشتهم؟ فذهبوا إلى ما وراء البحار وضحوا بأعمارهم من أجل هذا. وكثير من الناس يبذلون كرامتهم من أجل لقمة العيش، يبذلون كرامتهم من أجل لقمة العيش، بل بعضهم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فإن الذهب وبريق الذهب والفضة، يعز على الناس إذا لم يجدوه، فإذا وجدوه فإن النفس تزهد فيه، يكفي له من هذه الدنيا طعمة أو شربة أو لبسة يكفي بها حالة. وفي النهاية الإنسان لا يحتاج إلى كثير، لكن إذا حرم من هذا فإنه يدفع ثمنا لأكلته وشربته، يدفع دينه وكرامته، بل أحيانا يدفع عمره في مقابل أن يأكل ويشرب. ليس ذلك على الله بعزيز أن ينزل الرزق، ولكن بأسبابه. ومن أسباب الرزق أيها الأحبة السعي إليه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ومن أسباب الرزق أيها الأحبة طاعة الله وعبادته، فلا ينزل المطر إلا بطاعة، بل سماه الله رحمة، ينزله على من يشاء ويمسكه عمن يشاء. من أسباب الرزق أيها الأحبة التوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن الشرع كل متكامل، لا نأخذ جزء ونترك جزء، يميل الحمل بنا. فلا رجل ينقطع دائما إلى العبادة والأقراء والزهد ويقول أنا عابد لله سبحانه وتعالى، بل ربما يكون الساعي على الأرملة والمسكين والأسرة أعبد منه عند الله، ونحن نعلم هذا تماما. لذلك ما وجدنا نبيا إلا وله حرفة، إلا وله صناعة، وما وجدنا داعية إلى الله سبحانه وتعالى من العلماء والصالحين يتكففون الناس، كل أرباب المذاهب الأربعة كانت لهم حرف، وكانت لهم دكاكين وصناعات وتجارات يتاجرون، مثل الإمام مالك رضي الله عنه كانوا يتاجرون في الملابس والروائح والعطور، وكانوا يطلبون العلم مع هذا. إذن أيها الأحبة، من الخير في هذه الأمة أن تغنى وأن يزيد إنتاجها، وأن تربو صناعتها وتجارتها وتزيد. وجعل الله في الصناعة خيرا عظيما، وذكر الله نموذجا ومثلا عظيما عليها للصناعة في القرآن الكريم، نبي الله داود وقومه، ونبي الله سليمان عليه السلام ابن داود. ألان الله له الحديث وأسال لسليمان عين القطر النحاس، فصنعوا منها صناعات قوية عظيمة، صناعة الحصون والمدن والأسلحة والدروع التي جعلها الله عز وجل تقينا من البأس الشديد، صناعات ثقيلة لكنها بتيسير من الله ألنا له الحديد، بفضل من الله ألنا له الحديد، بكرم من الله أسلنا له عين القطر. ربنا سبحانه وتعالى أودع في الأرض كنوز وخامات ومناجم وذهب وفضة ومعادن، وأنزلها كما ذكرنا في الخطبة الماضية، أخبر الله أنه أنزل مع الكتاب والميزان أنزل الحديث، وجعل فيه منافع مدنية ومنافع عسكرية، فيه منافع وفيه قوة وبأس شديد، فيه منافع مدنية تقوم عليه الصناعات. هذا نزل من السماء، هذا نزل من السماء واستقر في الأرض على رأي كثير من الناس، وقيل أنزل الله من السماء منافع وعلم الأنبياء كيف ينتفعون به، يعني ما نزل الحديد هكذا من السماء ووضع في الأرض، وإنما أنزل الله على أنبيائه ورسله كيف ينتفعون بهذا المعدن العظيم الذي يوازي في ثمنه ونفاسته، الذي يوازي أكثر من الذهب الذي يسعى إليها الناس. فعلى الحديد يقوم البناء، وتقوم الآلات العسكرية، وتقوم الجيوش كاملة، ويصنع منه من هذا الحديد أكثر منافع الناس، فذكر الله الحديد بأنه فيه منافع للناس أكثر من الذهب. صناعة القوية، الصناعة القوية كان للصحابة حرف رضي الله عنهم، ولم يكن منهم أحد فارغ، فصهيب الرومي كان حدادا، وغيره كان نجارا، سلمان الفارسي. وغيرهم رضي الله عنهم، فأقاموا في المدينة السويقات أو التي نسميها الآن المحلات، يصنعون للناس أدواتهم، فكان ذلك من فضل الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصناعة. ثم التجارة، ثم التجارة. أشطر وأنبل التجار وأفضل التجار الذين رآهم العالم وعرفهم الناس كانت القوافل التجارية الإسلامية التي كانت تخرج من حضارات ومدن الإسلام لتذهب بخيرها إلى آخر الدنيا. فعرف المسلمون الرحلات القديمة بعد الفتح الإسلامي، كانت قوافل المسلمين تخرج وتذهب إلى بلاد الصين وشرق آسيا. وتعلمون أن معظم هؤلاء الناس دخلوا في دين الإسلام بسبب التجارة الحلال والمعاملة الطيبة والأخلاق الطيبة وعدم استغلالهم لحاجات الناس، وكان بعضهم يلقي التجارة إلى أهل البلد ولا يأتي منها بشيء، يذهب إلى قرية وهو لا يعرفهم فيجدون فقراء أو في حاجة إليها فيلقي كل تجارته فيعوض الله عليه خيرا. فتحوا شرق آسيا كاملا بتجارة حلال وربح فيه قناعة، لم يحتكروا على الناس شيئا، وإنما كانوا يرجون الخير من الله رب العالمين. تعلمون أيها الأحبة أن أبا بكر رضي الله عنه كان تاجرا عظيما، وأن عمر رضي الله عنه كان يضارب مع غيره في التجارة، وأن عثمان رضي الله عنه أكبر تجار المسلمين على الإطلاق، عثمان بن عفان. وكم خدم الإسلام والمسلمين رضي الله عنه من ماله وحلاله، وكان تاجرا حتى قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فضمن له النبي صلى الله وسلم وبارك عليه الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، عثمان رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وعبد الرحمن بن عوف أغنى أغنياء المسلمين، الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين مات وهو من العشرة المبشرين بالجنة أيضا. الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، حين مات وكان عنده أربع زوجات، الزوجة الواحدة تقريبا الثمن تقسم على الأربعة، الثمن تقسم على الأربعة، كل واحدة من الزوجات هتاخد ربع الثمن، كان كل واحدة نصيبها ألف ألف يعني مليون، يعني كان لزوجاته الثمن وحده كان حوالي 4 مليون دينار من الذهب، كانت للزبير ابن عمة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان الزبير حواري رسول الله فلم يكن يفارقه إلا لتجارته. وكان الزبير مجاهدا رضي الله عنه جهاد الأبطال، كان من فرسان مكة ومن المشاهير في هذا المجال، كان فارسا لا يشق له غبار، حتى أنه رضي الله عنه في حرب الردة نادى في المسلمين: من معي؟ ودخل رضي الله عنه فشق الصفوف إلى آخرها. زبير بن العوام ابن صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية هذه هي التي وقفت في غزوة الأحزاب وحرست الحصن، فلما تسلل عليه اليهودي كان معهم حسان بن ثابت، كان رضي الله عنه يعني لا يحب منظر الدماء، قال صفية: اضرب هذا اليهودي يتسلق الحصن على النساء، اضرب هذا اليهودي. قال: يا عم أخاف من هذا، لا أحب هذا. فأمسكت السيف وضربت اليهودية على عاتقه ففصلت رأسه عن جسده، صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الأسود أمه صفية، امرأة ربت فارسا هو الزبير بن العوام، هو المبشر بالجنة وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التاجر الصدوق الأمين الرابح، ما غرته الدنيا ولا كثرة المال ولا تدلل به على الناس ولا أذل به الأنفاس، ولم يترك دينه من أجل هذه التجارة، وإنما وازن بين كل هذا، فكان هو الفارس في الميدان، وكان هو الحواري في الإسلام، وكان هو التاجر العظيم الرابح. فاستحق رضي الله عنه أن يكون حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. نماذج مشرفة، نما لضعفنا أيها الأحبة، إما هذا وإما ذلك. إما أن تجد الرجل يدوبك على قد دنياه وأولاده ومش فاضي يعمل حاجة تانية، أو أنك تجد الرجل على قد المسجد والانقطاع، وكثير من الشباب يتأخر بهم الزواج يعني بسبب كسلهم أو بسبب انقطاعهم عن الدنيا وعدم رغبتهم في العمل والسعي والرزق. لا أيها الأحبة، المسلم عنده من الله عز وجل نعمتان. أول نعمة أن الله عز وجل يزيد ذكاءه بتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. من يتق الله سبحانه وتعالى يفتح له أبوابا لم تفتح لغيره. من يتق الله في تجارته وعمله يفتح الله له أبوابا لا تفتح لغيره. واتقوا الله ويعلمكم الله. الشيء الثاني أنه لا يفرح بما آتاه ولا يحزن على ما ذهب منه، فلا تجد خائفا في التجارة يعني قوي يدخل وهو يرجو الرزق من الله والنعمة من الله والبركة من الله والتوكل على الله، فيدخل بقلب قوي إلى أماكن يخاف منها التجار. فكان عثمان رضي الله عنه مثلا تعلمون حين حدثت المجاعة في المدينة، حين حدثت المجاعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بتجارته ووزعها كلها على الناس، ولم يقل سيضيع مني أصل مالي وما لا، إنما رجا الخير من الله عز وجل، فوزع من أمواله ولم يخش الفقر، واشترى بئر رومة ووهبها للمسلمين رضي الله عنه. فأخلف الله عليه هذا المسلم الذي يتقي الله ويرجو البركة من الله سبحانه وتعالى، لا يخاف ولا يحتكر، لا يقول السلعة تغلى استنى شوي أبدا، إنما ليس رجاؤه في جيوب الناس، فيما في أيدي الناس، في استغلال أوضاع الناس، لا، هذا من الحرام البين، وهو كبيرة من الكبائر عند الله الاحتكار. وقال صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. وكلمة خاطئ هنا تعني أنه ارتكب كبيرة عظيمة لأنه احتكر على المسلمين أقواتهم. إنما المسلم يعمل فيوفقه الله ثم ينفق، ولا يخشى من ذي العرش إقلالا، لا يخشى من رب السماء الذي جعل الرزق في السماء والذي يؤتي العبد ما يشاء سبحانه وتعالى ويفتح له أبواب فضله، لا يخشى الفقر ولا الفاقة، ولا يخشى أن تضيع تجارته، إنما يراعي أحوال الناس فيفتح الله له ويبارك الله له. والبركة من الله عز وجل إذا نزعت من شيء فقل على ذلك الشيء السلام. لو نزعت البركة من الولد، والله لو دخلت بقى يعني مدارس اللغات ومدارس، ولو نزعت البركة من الرزق، والله لو ركض فيها ركض الوحوش في البرية، لا يكفي الألف ولا العشرة ولا المئة، ولا يشبع أيها الأحبة مهما أكل أو أوتي هذا الرجل. إذن المسلم موكل أمره لله عز وجل في أمر الدنيا، فإن كان من كبار سادات المجتمع تجد بيته مفتوح للناس يطعمهم بالآلاف وبالمئات. ونعرف الآن في مصر أيها الأحبة ساحات عظيمة أهلها من أهل الخير يفتحون الساحات في أيام الجمعة مثل هذا اليوم، سادات كبار من كبار مصر ما زالوا موجودين رضي الله عنهم وأرضاهم، يفتحون الساحات لأهل الخير فيطعم الناس ويأكل الناس كما كان يحدث في القديم. سادات المجتمع عليهم حمل كبير، عليهم أن يحملوا الفقراء الضعفاء، أن يحملوا إخوانهم من المسلمين الذين يحتاجون. أعطاك الله عز وجل نعمة عظيمة فجعلك اليد العليا، جعلك اليد التي تعطي، ولم يجعلك اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. جعلك الله شاب صاحب موهبة، صاحب يعني قدرات، وآتاك الله عز وجل علما فأنت تعمل في شركة كبيرة، علم بقية الشباب، لا تحتكر هذا العلم، لا تقل هياخذ مكاني وياخذ، هذا شيء يبغضه الله ورسوله، إنما يجب أن يتوارث الشباب، يتوارث الخبرات، حتى لا نصير أمة فقيرة إلى هذا الحد، ينظر إلينا إلى أننا أغبياء وأننا جهلاء، وأن العرب فقراء لا يخرجون من عندهم طاقات ولا مهارات. كيف هذا؟ للأسف هذه الطاقات معظمها هاجر إلى الخارج، لأنه لم يجد عونا. فحافظوا أيها الأحبة على هذا، وعاونوا الشباب على هذا. لو كان رجلا موثرا صاحب مال يساعد الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة، 80% من الصين اللي هي خمس العالم، مليار وشوي، وزاحمونا في بلادنا هنا. قال رئيس الصين: أنا لا أخاف أبدا على شعبي، فكل منهم له حرفة، ما دام عنده حرفة هيكفي نفسه. وأقامت الصين وزارة اسمها وزارة المشروعات الصغيرة، دول عظمى أشهرهم الصين وفرنسا، فيها وزارة المشروعات الصغيرة، كل واحد يفعل ما يفعله في بيته في مصنعه الصغير على سطوح المنازل، ويدور عليه المسؤولين من هذه الوزارة، يدورون على هؤلاء الناس فيجمعون الإنتاج الذي جمعوه. نحن نعمل يعني شبه هذا، اللي هي يعني الأسر المنتجة بنعمل لهم مهرجانات ونعرضها بس في المهرجانات. لا، يجب أن يكون للمرأة عمل في بيتها فتنتج وتطعم أولادها، خير لها من أن تتكفف الناس، ويساعدها أهل الخير على إقامة المشروعات في الأقاليم. أيها الأحبة، خيرات عظيمة، خيرات كثيرة، يجب أن ينهض الناس إلى العمل، خير لهم من أن يشتكوا الفقر هكذا. ولكن كيف لفقير أن يقيم مشروع؟ أقيموا له المشاريع أيها السادة الكبار أصحاب رؤوس الأموال، وارجوا الخير من الله يا رب العالمين لا من الناس. ساعدوا بعضكم أيها الأحبة حتى لا نصل إلى هذه الحال التي وصلنا إليها. الاقتصاد دائما يغلب السياسة، وكثير من الشركات العالمية التي نسميها عابرة للبحار وعابرة للقارات، هذه الشركات ميزانياتها أكبر من دول. شركة من الشركات ميزانياتها أكثر من 7-8 دول عربية. نحن لسنا عاجزون، وإنما نمتلك الإيمان بالله رب العالمين، نمتلك التوكل على الله، نمتلك البركة من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس في زمن من الأزمنة كانوا يهزؤون من حكاية البركة دي، يعني كانت تطلق على الضعفاء، درج البركة أصلا عنده البركة، الحمد لله، عندك إيه؟ عندي البركة. البركة ليست مسخرة، والبركة ليست ضعفا، البركة سر الله عز وجل في الوجود، سر من أسرار الخالق العظيم. البركة أيها الأحبة بمعناها الشرعي هو أنك إذا ضعفت أسبابك تدخلت أسباب السماء، هو أنك تجد في الرزق ما تتعجب منه. فيقول رجل: والله أنا رتيبي 1500 ولا 1200، والله ما بعرف الشهر بيعدي إزاي. بيعدي بستر الله، بيعدي لأن الله سترك وأنت لا تدري، بيعدي لأن الله لم يمرض لك ولدا، لم يحوشك الله إلى أحد. هذه بركة الله عز وجل، البركة التي نشعر بها أو لا نشعر بها أيها الأحبة، هي سر الله في الوجود، هي نفحة الله إلى خلقه، هدية الله إلى عباده. فحافظوا عليها بالذكر والتوكل والدعاء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا من حلال، وأن يبارك لنا في رزقنا، وأن يبارك لنا في أولادنا، وأن يبارك لنا في بلادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، هناك معنى عظيم في القرآن الكريم، وهو معنى المضاعفة، معنى الزيادة، وذلك في الحسنات وفي المال. ففي سورة البقرة أن الله عز وجل يضاعف للمتصدق إلى 700 ضعف. السنبلة التي فيها 100 حبة، والحبة هذه أنبتت 7 سنابل، فيضاعف الله إلى 700 ضعف لمن ذكر الله ذلك في الإنفاق. وبعدها بقليل قال الله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فالذي لا يجد ما يتصدق به فعلى الأقل يقول كلمة طيبة، على الأقل يعطي الناس من وجهه. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن سعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. سعوا الناس بالكلمة الطيبة والبسمة الطيبة والكلمة الحانية، لأنك يعني لا تملك كل أسباب الدنيا. ومن معنى المضاعفة في القرآن الكريم أيها الأحبة أن عباداً يؤتيهم الله أجرهم مرتين. قال الله في سورة القصص في الآية 54: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. الآية 54 من سورة القصص. بماذا يا رب؟ لماذا يستحقون الأجر مرتين ويضاعف لهم الأجر عندك يا رب؟ قال: بما صبروا. بما صبروا، وكانوا كما قال ربنا يدرؤون بالحسنة السيئة، فكانوا يدرؤون بالحسنة السيئة، صبروا على أذى الناس وتحملوا الأذى، فكانوا يدرؤون بالحسنة السيئة، يسامحون ويعفون. ثم بماذا يا الله؟ ومما رزقناهم ينفقون. لا يعرفون البخل، فمما رزقه الله ينظر من يستحق النفقة، الأهل والأسرة والأولاد، ينفق عليهم حتى يكفيهم. ثم من؟ ثم الأقربون فهم أولى بالمعروف. ثم من؟ ثم المحتاجون، فهم لا يجب أن نتركهم هكذا، ويخرج زكاته في موعدها وفي غير موعدها. ففي المال حق غير الزكاة، في المال حق غير الزكاة. فإن لم يستطع يسعى للناس بشدة جهده وعرقه وبالنصح لهم، ويساعد الناس بيديه وبجهده وبعقله، يساعد أبناء المسلمين ويساعد الضعفاء من المسلمين وينقل خبراته إلى المسلمين، أولئك يؤتيهم الله أجرهم مرتين. هذه الآية أيها الأحبة، وآية أخرى في سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الكفل 350 حسنة. الكفل أيها الأحبة في اللغة 350 حسنة، والكفل الحمل الكبير، الحمل الكبير هذا يسمى الكفل. فربنا عز وجل قال: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. دي البركة، يجعل لكم نورا في حياتكم تهتدون به في حياتكم، لا يوقعك في مشاكل أبدا، يجعل لكم نورا. اسمعوا الآية من أولها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. تقوى تفتح لك أبواب الخير كله. اتقوا الله وآمنوا برسوله، تمسكوا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اقتدوا برسوله في خلقه وعمله. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين عظيمين نصيبين كبيرين من رحمته. وأقلها في اللغة، أقل الكفل في اللغة 350 حسنة، يعني 700 حسنة، يعني 700 حسنة. يؤتكم كفلين مش من حسناته، من رحمته، من الرحمة. ينزل الله عليكم رحمات عظيمة، كفلين من الرحمة، بدلا من كفل واحد أو نصيب واحد أو قليل من الرحمة. يؤتكم كفلين، يعني ينزل عليكم رحمة كبيرة عظيمة، لا ندري حجمها ولا كنهها. يؤتكم كفلين من رحمته، وإيه كمان يا رب؟ ويجعل لكم نورا تمشون به، يجعل لكم نورا تهتدون به، يهديكم إلى الخير، يهديكم إلى ما تحبون، يجعل لكم نورا في الدنيا وإن شاء الله يكون في القبر وفي الآخرة. نسأل الله أن يجعل لنا النور في الدنيا والآخرة، وأن ينور علينا قبورنا وعقولنا وقلوبنا. يجعل لكم نورا تمشون به. من الذي لا يرجو النور من الله، لا يرجو الهداية من الله؟ ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، وهذه تكفي، وهذه تكفي، ويغفر لكم والله غفور رحيم. الآية 28 من سورة الحديد. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. في السيرة النبوية أيها الأحبة، وأختم بهذا، في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة أرسل النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، أرسل النجاشي رضي الله عنه وأرضاه الملك الصالح، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح في المتفق عليه في البخاري ومسلم، أن النبي سماه الرجل الصالح، وله قصة لعل إن شاء الله تكون له مكان في هذا المسجد المبارك. نجاشي لما ذهب إليه المسلمين أرسل أصحابه ليروا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل 40 من أصحابه، فجاءوا إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في عز ضعفه، في عز ضعفه، فجاءوا فسألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم كفار قريش قالوا ما لكم يعني تريدون محمدا؟ قالوا نريد أن ننظر إلى حاله، فإن كان على خير آمنا به. قالوا ويحكم، إنه رجل محارب بيننا. فقالوا لهم في نفس السورة، في سورة القصص بعد هذه الآية، قالوا لهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، مش عارفين قيمته، لا تعرفون قيمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا هم من أهل الكتاب، كانوا من النصارى الذين تمسكوا بالدين الحق، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفوا حاله وكرامته وعظمته عند الله، فأسلموا وآمنوا، فأنزل الله فيهم هذه الآية، أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن جابر ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من هم يا رسول الله؟ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل كانت عنده جارية أو امرأة مملوكة، ورجل كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها وتربيتها وتعليمها، ثم اعتقها وتزوجها، فذلك الرجل يأخذ أجره مرتين، مرة على العتق، ومرة أنه أكرمها ورباها ثم تزوجها. وعبد مملوك، وعبد مملوك لسيده، نصح له ثم أدى حق مولاه، يخدم البيت ويقوم بالخدمة طول النهار وينصح لسيده لو رآه على شر أو رآه سيقع في مشكلة، ناصح له، ناصح أمين لسيده الذي هو مالكه صاحب البيت، خادم أمين ينصح لسيده، ثم إذا كان الليل، إذا جاء وقت العبادة انقطع للدعاء لله رب العالمين، فلم يغفل عن حق مولاه الذي هو الله، ولم يغفل عن حق مولاه الذي هو سيده، فكان له أجره مرتين كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى أرسل النجاشي هؤلاء مع جعفر بن أبي طالب في المدينة المنورة حتى لا يختلط الأمر على الناس. أصحاب النجاشي جاءوا إلى رسول الله مرتين، مرة في مكة حين دخلوا عليه، ولما علموا حاله ذهبوا إلى النجاشي وأخبروه، قالوا هو على خير حال، فآمن النجاشي وأعلن إسلامه، وكان مخبي إسلامه، فأعلن إسلامه رضي الله عنه، ومات على الإسلام والإيمان، ومات على خير حال، وهو الوحيد الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وهو الذي وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان من رسول الله، فدفع لها 400 درهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أول مرة بتاع مكة. المرة الثانية في المدينة دخلوا شباك، ما أعظمها، أرسل النجاشي معهم هدايا كثيرة، لأنه كان يعلم فقر المسلمين، أرسل معهم هدايا كثيرة، وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم خفاً أسود من جلد أصلي، من جلد طبيعي من الحبشة، أرسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفاً أسود، وهو المذكور في الأحاديث. كان للنبي صلى الله عليه وسلم خفاً هو الذي أرسله إليه النجاشي، فكان يعتز به النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليه مسكاً وروائح طيبة، أرسل هدايا عظيمة قيمة مما يحبها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وأرسل معهم أحمالاً من المال، أحمالاً من الذهب أرسلها مع أصحابه، كانوا حوالي 60 المرة دي، وجاءوا مع جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلوا المدينة ورسول الله يجهز لغزوة خيبر، وكان حال المسلمين معدماً، وهم كانوا يعرفون هذا، فجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الهدايا فوزعها على المسلمين. وفي الحديث يقول راوي الحديث: فكان صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما أدري بأيهما أفرح، والله ما أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر ومن معه أم بفتح الله لخيبر. لأن خيبر لما فتحت فتح الله عليهم أموالاً عظيمة وكنوزاً كبيرة كان يخبئها اليهود، وكان يمصونها من دماء أهل الجزيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقف الأموال على الناس، وزعها على الناس، يعني مش بيأخذ يعني فتنتقل من محتكر إلى محتكر، وزع الأموال على الناس، فسعد أهل المدينة جميعاً، وترك أيضاً وترك لليهود ما يكفيهم. لم يكن صلى الله عليه وسلم جابياً، قال صلى الله عليه وسلم: ما بعثت جابياً، لم يأتي صلى الله عليه وسلم عشان يأخذ الأموال من أصحابها ويصادرها ويؤممها، لا، بل وزع النبي صلى الله عليه وسلم من فيئه مما يخصه، وزع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أهل الكتاب، على اليهود وزع صلى الله عليه وسلم عليهم من ماله الخاص بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، لا تطمع في الدنيا إلا بقدر ما يكفيك، لا تطمع في هذه الدنيا لأنها ليست دائمة إلا بقدر ما يكفيك، وعلى رغم ذلك اسعى فيها بشدة ساقيك فتنفع نفسك وغيرك. فلئن يذر أحدكم ورثته أغنياء خيراً من أن يذرهم عالة يتكففون الناس. لا تجلس فارغاً ولا تقل: لم تأتني الوظيفة، بل اذهب أنت إليها، فإن لم تجد الوظيفة فاحترف، احترف، اعمل يا أخي صيانة كمبيوترات، اعمل صيانة ثلاجات، اعمل صيانة سيارات، افتح ورشة بعقلك هذا وانت مهندس، ايوه مهندس على عين ولا راس، لما تبقى سيد عمل تبقى رب عمل، وافتح وشغل الناس معاك، وتكافلوا ايها الناس، تكافلوا. مش لازم عشان افتح مشروع لازم استدين 200,000 ولا 300,000، لا، ممكن نتكافل مع بعض، انت عندك حاجه وانا عندي حاجه وده عنده حاجه، نتكافل مع بعض بجهودنا ونعمل مشروع قيم من غير اي تكلفه. تكافلوا ايها الناس، ويفكروا بعضكم لبعض، وانشروا الخير بين الناس ايها الاحبه، فانما عند الله لا ينقطع الا اذا قطع الناس عادتهم. اذا نحن قطعنا عاده النفقه، اذا قطعنا عاده التوكل على الله، قطع الله ما عنده، ونعوذ بالله ان يقطع الله عنا الخير، ونسال الله عز وجل أن يرزقنا وأن يبارك لنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، وبارك لنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، بارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في مصرنا وبلادنا، اللهم افتح لنا فيها الخير العظيم يا أرحم الراحمين، ولا تحوجنا لأحد سواك. نسألك اللهم يا رب العالمين أن تفك أثر المأسورين، وأن تعطي المحرومين، نسألك الشفاء لكل مريض، ونسألك يا أرحم الراحمين التفريج لكل محتاج. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا، احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين يا أرحم الراحمين، اللهم حرر ديارهم من اليهود الغاصبين، اللهم احفظنا في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعل حبك أحب شيء إلى قلوبنا، اللهم حببنا إليك يا أرحم الراحمين، اللهم حببنا إليك وإلى دينك ونبيك وقرآنك العظيم، أحنا على سنته وتوفنا على ملته غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، واغفر لنا سرنا وعلانيتنا، وتب علينا واهدنا، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله.